جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سائل يقول ما حكم تصوير الميت؟ سبحان الله الميت والحي واحد هو صورة هي صورة سواء ميت ولا حي على كل ما إذا صورت من ذوات الأرواح سواء ميت ولا حي هي صورة وش يختلف بس لأنه فيه روح هذا ما فيه روح هي صورة. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله هل لا بد أن ينوي المضاهاة حتى يكون يشمله الوعيد فإذا لم يقصد المضاهاة سلم من الوعيد؟ نعم وإذا قصد قال أنا أفعل كما أن الله يفعل وصور كما أن الله يصور إذا قصد أنه يضاهي الله في خلقه وأنه يفعل كما يفعل الله هذا هو. أما كون يصور صورة لكن ما قصد بها ذلك وإنما قصد بها إما الاتجار وإما أن يجعلها زينة أو ذكرى فهذا محرم تحريم. يقول ألا يقال أنه بمجرد تصويره يكون مضاهيا لخلق الله ولو لم يقصد؟ والله أنا ما كما قلت لكم لست بعالم لكني سمعت أن العلماء يرون أن من قصد بذلك أنه يضاهي الله في خلقه وزعم أنه يصور كما أن الله يصور وأنه يفعل كما أن الله يفعل فأما مجرد التصوير فقط أو قصد بتصوير التجار بها صور يبيعها أو يجعلها زينة عنده أو نحو ذلك فهذا محرم يدخل بعموم التصوير بعموم الأدلة. يقول السائل هل من كان مصورا لذوي الأرواح هل توبته تكفي أم لابد أن يمحو الصور التي صورها؟ من المستحيل أنه سينقض ويتلف كل الصور التي صورها قد تكون انتشرت في الآفاق وفي جميع البلدان لكن إذا تاب توبة النصوح وأعلن توبته وصار يحارب الصور والتصوير يعني في نفسه باعتقاده وإنكاره وعلم الله منها الندم على ما فعل فلعل الله أن يتوب عليه لأنه من المستحيل أن يمحو كل صورة صوره إذا وجد ذلك فليفعل مثل الأغاني الذين يسجلون أغاني وبعدين يتوبون إذا استطاعوا أن يمحوا كل ما سجل عنهم طيب لكن من المستحيل. قل السائل ما توجيهكم لمن يكتب آيات قرآنية أو أسماء الله عز وجل الحسنى على هيئة إنسان أو حيوان هل يدخل فيه وعيد المصورين؟ هذا الظاهر أنها أشد من غيره ولكن عليه أن يتوب إلى الله ولا يعبث ويدخل أيضا كتاب الله وأسماءه وصفاته في هذه الأمور التي يخلط بها على الناس هذا أمر جديد فعليه أن يتوب إلى الله ويترك هذه الأشياء ويبتعد عنها ويكتفي بالحلال عن الحرام يكتب أسماء الله وصفاته يدعو إلى حفظها والعمل بها ينصح الناس بأن يحفظوها. أما يأتون بحجج ولنا من أجل أن يرغب فيها إذا صورته وفعلت كذا يصير أرغب للصغار والأطفال، وهذا حجج باطل. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تشاهد الرجال في التلفاز في المحاضرة؟ إذا كان قصدها مشاهدة الرجال فلا، أما إذا كان قصدها أن تستمع وترى الدرس تستمع الدرس تستفيد منه، فالرجال ما دروا عنها ولا درت عنه، إنما الأعمال بالنيات. ما أظن امرأة تجلس أمام التلفاز وتسمع محاضرة أو تسمع ندوة وفيها صور، فيها خرجت صور الرجال، أنها تهتم بشأنهم، إنما قصدها وهدفها الاستفادة من هذه مثلا الندوة. هذا ما الرجال ما دروا عنه حتى أنهم تشاهدهم أو يشاهدهم، هم ما شاهدوها وهي ما شاهدتهم أيضا رغبة منها بهم ولا درت عنهم. نعم، درس الغد الأسبوع القادم. نعم، درس غد الدرس. نعم، لا الأسبوع الجاي إن شاء الله كما هي عادتنا مراعاة للطلاب يقولون لا تفوتوا علينا المناهج التي نحن سائرين عليها، وهي بلوغ المرام والزاد، وأما التوحيد سيستمر كما هو، فسنجعل مكان بلوغ المرام والزاد في 4 أيام كتاب آداب المشي للصلاة، لأننا بدأنا به في الإجازة التي مضت، وسنكمله إن شاء الله في هذا الأسبوع أو نقرأ منه ما يتيسر. ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.